فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعانو ونكسن لغيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كدوحة قضا بدعا وآدكو مقل دونتان وحا كميدا أسكر كتير سنعيدا كدولة دا أو كدنتاي قرح كدعاي دولايت كدقمدا جنالي إيدان كمجاهدين تاع الشباب أو وير كخاذي فريسين أسكر تششاي يكو الدولة دا أي كليهين دقمدا خريولي الشباب لهوسي dad araysan oo dibad bax ka dhigay degmada balad xawo ee gobolka gedo shir weyn u dhaxeeyay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo jufa ka tirsan beeshaer oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada gurace munaasabad masjid lagu furayay oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubooyinka qodobadaasi iyo fadliga soonka yowmul carafa oo ku beegan barito ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa markariyo dhuuxa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء. إذاعة إسلامي جاء الفرقان وحي مالمها عيدة إدين سو قدبنيسا برنامج جكال دوان وحي سلاه برنامج يداس وحا كمده ترتر أقواني دانو قبنين أضياشا لقن كأي ولاية الشبال لها دحي أضياشا أرنغا أقبلي ترتن كاس أيا فرصدو هلي إلي آدو سيديار قروبان waxaan la kulanay nabadoonada kala hoggaamin doona tartamayaasha insha Allah maalinta ciidda ah aan ku hormaro nabadoon Cabdullaahi Xasan Caray adiga majmuucayaad hoggaamin doonta ka waran majmuucadan hoggaaminayo waxaan rajaynayaa maalinta ciidda inaan wacdaro muujin doono bismillaah tabaaraka wa ta'aala waana qalabsanahay waana u diyaar garownay majmuucadeedina waa majmuuc xoogan xagga diintana aad ugu wanaagsan wey magacaadana waxa la Abubakar Siddiq la majmuucadeeda nabadoon dhubo majmuuca ayaad hoggaamin doonta ka waran maxaad rajaynaysaa in tartanka aad la geli doontaan odayaasha kale saaxiibayaasha ah anigu waxaan hoggaan ka ahay majmuucada Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaan ka ahay hoggaan rag la soo xulay inaan ka guuleysan doona rajaynaa insha Allah ta'ala ciidan aan soo saari doona wacdar aad iyo aad loo la yaab wayahay waan arki doonaa ciida iyo tartankaas insha Allah tartanka ayaan u baahin doonaa ciidul adha insha Allah xilliyada uu soo geli doonana dib ayaan idin kaga ogeysiin doonaa إن شاء الله المجد هنا حان علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بدين عظيم وهبنمو الجمعة سغالك بشد الحج سندكون أفرر بقل أفرتني سدحد هجرقة وفقسنة تضبض بشد تضباد سند لبضكون إيلابي إيلاباتنك إيميلادقة وضبك أغهر أي برنامج كان وحق نقون أي عندما كترسن دولة فدرالك أيام ما أنت قرح لقلبك صدي دولة يتكدك مدى جناله الشبه الله وسي قرح عاسي انت الحقيقي وحاكود انتي سدح أسكري كوة كلنا وايكود وعمين حالي أي أهد مركي عيدان كمجاهدين تأل الشباب دغال عروس أي كو خادين سالدق عيدا مدى أفريكان تأيكو الدولة دا أي كليهين دغ مدى خريولي أي إسلا شابي الله هوسي بدين عظيم وحد نغلا سعطان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان وحان قيبا هورة اللبسان إنا برنامج كالوحا مركا أي صوباح دخو راح ده أرور تهوري بريتو أساقال كبش دو الحج وحا أي حجيدا قدنيان واجبات حجك أو بلابانيا يغو آدي بانك عرفوه si ay ugu taan rugniga weyn ee xajka oo ah istaagida Carafat kadib markii maalinta 8aad oo ah maalinta yowm tarwiyah ay ku soo qaateen Mina maalinka Carafat waa maalin weyn oo Allahu aqbalo ducada sidoo kalena adoomadiisa u dhaafo dunuubta waana maalinkii uu Allah dhameystiray diintiisa مسلمين تنا أكاملي نعمدا فضلك كسو أروري مالين كاسي وهليه قفك حجك قدنا يئي قفك أن قدن به وحا كسو أروري أدي لفر بدن مالين تعرفوا مالين تقو بدن والله أدو مدي سكحريه نارتا سيدا كسوغن حديث عائشة رضي الله عنها يكوري سي النبي صلى الله عليه وسلم مجرتو مالين كبدن عرفوا الله أدو مدى كحريه نارتا وسود وانا يا الله كدمنا وحوق فانا يا ملائكتا وحقولي هاي محي دونيان كوان وولجيدو ذات كتاقن بنك عرفو فضلك إليه ذا مالين تعرفو حاكم ذا إن الله سبحانه وتعالى وكوارتي مالين كان أبو هريرة حديث وكوريي نبيك صلى الله عليه وسلم وحقوليه مالين كان لغو بلانسيني هاي ومالين كقيامها مالين كان مشهود كأهنا ومالين كعرفو شاهد كانه ومالين تجمعوه نبيك أيان فسيري آيات سدحاد أي سورة البروج أسبابها نحريست إيه دمي داف كمالين كاسي وحاكم ده بدين تدكريك إيه دعادة غار أهان توحيدك محاييلي وأصلك إسلامك أو الله دم يستري مالين كعرفو هذا بفضل يكو جرسون كمالين كعرفو وحانوغا ورمي فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صوم يوم عرفة نبي صلى الله عليه وسلم وحوري صيام يوم عرفة إني أحتسب أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ما لنت عرفه الله صومه وحن ألا أكتي كف لنا إن سنة دي كهريس الدنبيجي السغائر تاعي مركة كبيرت اللي قفوا قادوه دنبيجي سغائر تاعي أو ترتره سنة دا كدن باي سنة أو ترتره دنبيجي سغائر تاعي حديث كسوح نبي كوري صلى الله عليه وسلم أبي قتادة ترمذي أيانا صوصار وانا سوغي حي صوم يوم عرفة مركة واسداس إنا نفهنا صوم كاسو آذو وقيمة بذي هاي روح مسلم كاي مركة كرب إنو كفا يستو أيام ذي الحجة قيمة داس إنو كفا يستو روح روح صوم يوم عرفة تا يوم عرفة واي يوم كتمناد ميسون مقل وعيدي سقالات كواي صوم يوم عرفة ما أنت سجالات كل عرف الله التاكسين يا مسلمين تستاكسين هوا تاسو أنا تفهمتها واحد جري حديث كلا دوانه من أولي هاي يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ما هو يوم الجمعة منه وحواي وحولي هاي وحوفي عن يوم عرفة حواي يوم الجمعة وعيد أسبوع هاي مرك مرك الله في أسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وأسبوع مرك الله في مقص يوم عرف الله وهلا يعني ومرك الله في السنة ك مالم كيس ساسا مرك لوك الدواء أيام الدنيا وحقوقي مبذا العشر واي أفضل أيام الدنيا العشر وطبعا ذي الحجة واي وحوري عزيك أزبزار إيوه ركالي البانا وصحيح ورحمة الله عليه تحسنا مركا وضائفتي كمتا أما شغوينك روحا مسلم كهي مالمان شوغا وعوك فأيساي إبليس أوركيشن وحيك وفرع أن الله سبحانه دي انت سوم ذا الدالة هست عالمك مارتيا بنونك عالمك وكاسا أو روانك وفر مركا حداتا روح إسلامي مديس إلى شناي وبرئنو ناروغا بدبادو جنكوها لخباح حداتا هاي هوديس ندي ذي الدنيا أندورنا الله كبقى نفسي سنها وذا كره أبي إيه هذا هو لو أركا الله وحور غفك تلاذ الله كقوقة إيه الدنيا دورت آخرنا جدا كالحين كاس آياتين كسمحوا جحيم موى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى روح تلاذ الدنيا دورت آخرنا ما لسكرقه وحواي الجحيم أياه يجيسة وقفك هذه سرع إبليس أشو قبتواي كالذي سواتوش يدين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى آخر الآية حديات الله كبغضوه يا النفط هذا هو ذا كربته النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو لي من أطرع عضوه حيسها ونحن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لي من الرعاء أو رعانه وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هو ذو روحه إن وحلت شرع الله وحن الله نعوه ومادو أما حبن الله سبحانه وتعالى أما التلمام الله إنسان كو أبو هري لكن واحد جعله سهل نقضان ويحن محمد الله يميد عليه الصلاة والسلام إيمان رب مقاس الله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به متكين إيمان لجهل ما إيمان كيسو مجرى إلى حسيس أو كذا وحي أن لا يمد إنه مترع سنقضاه روح مسلم كاهو وإنه وجاده وح أو كف كده أنتو جانس كان هيستوه صوم يوم عرفة إياه وظائف تسمرك وجوه سنة كور لن أجانس يدو كتيران إنه نمرنة أو سنسارين محايا لي هدو سيدا أدى ذاله بري إن الله سبحانه وتعالى dibka iyo rafaada ka tibihay jannatu naciim oo gali ayo Allah ku balan qaaday waxaan adduunka aad ka maqleysaa oo wararkan faraha badan ay dhagow dhigin maxay Allah asaa wax walba abuuray kaliigi khaliqul shayna siga waxa kale oo waxay abuuri karaan lan yakhluqu dhubaban wala wajtamu lahu haday isu tagaan 90 ma abuurkan ama diqsiid ama tasuuyid Allah wax walba asaa iska lahu kullu shay wa amirtu an akuna min almuslimina wa an atlu alquran هذه زورة نملك وجرتان هراء وآخرني تلاوة القرآن مركان كاليني إن هذا أقاته الله وحول بأساس كالي روحا وحوالا هين حاكو أقدق أدونك حوليه أسأل ليه مركز الله وحول في سورة فاطر ذلكم الله وربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير قطمير وحل إلى مهستان حال ملك وأكفر لبيش عالم كاذو إساه وادد بابا وادد هاغان كو سي سوده مخا كو دبا دغاي مدو هانتا اوي دي ديفونانتا ايو عقلغاغا اوي غراتكاغا اوي وخا كلود اوغاتا الله سبحانه وتعالى تلدا اسا كلغي اسكله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين بل لله الامر جميعا بني ادم كنا هل حب ملي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء اركاس كا كوريا يا كور كاغي هوس ما غي كرتا ادو dulkaas ka hooseeya hooskii Allah adu kor magay kartaa adeer waxa aadan ahayn heeska dhigayne hees moodin meel aan tin heeskeyne alla ka dambay adaa hadaba dunida akhra ku dhabsi hadaa diida Soomaa adaa eedaysid wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم magalada balad xawo oo ka tirsan gobolka Gedo waxa maanta isugu soo baxay dadweyne araysan dadka ayaa ku dhawaaqay halku dhigi ka dhan ah ciidamada shisheeye kalkaalka ee ku sugan magaladaasi muddo uu socday isugu soo baxaan waxa ay dadku dab qabad siiyeen xarunta maamulka degmada iyo goobta ay ku basbeeleen gawaari ciidamada shisheeye kalkaalka gaar ahaan kuwa nabad sugida ayaa maalmihii la soo dhaafay tacadiyo kala duwan u geystay dhalinyar ay ka raafeen gudaha degmadaasi waa kuwan qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay balad xawo sabihi waxa magaalada ay isan qabina waan qabay waa la igumaaray waa la idilayay xabadna nagu dhuftay uma soo baxo waxa maanta isabixisa waa la isxiniya taabtay ragi baa la dafaarahaya ee maxaa ku raaday xulgar oo 20 sano gaarro bajad wataa inta xabad nagu dhuftay baa lugtaafka laga galiyay waa la ii dawladda iyo maqaar dawladda baa la isoo dirtay saaka wixii ka dambeeyana xaraga kuma maraysa nabad sugid degmadan waa iska cilnaaya inta tabartayde dadka degan buurtana waxaan leeyahay dadka daga xaseexdo goolan dhayman jooga baahana warmaaga degmada dhiga daatiya dhimashaad ku leedin dhaaftana dad baa iska saacadarad ma taalo marka saas anaga saaqana soo bixiso raginagi baa la miiraya hadii maan waxa ka jagnaa dalab ka marka hadii mudan ka guureynay baa tu ha deegan baan hay mudan la sax suuq haye rag anaga mar walba bisheeshin ka marka la keenayo habeen maalin maalin habeen lagu cunayay waa la sii dhiibayay xukunka ma aha dhibaatooyin baa hadda waxaa la keenay in xaniyaha biisa loo qabto rag baa hadda naga maqan oo saamaatay oo xoolo gadanaya la watay oo meel alla meel hadda ay salaysay yihiin la waayay saacani cirib meel ay dhigeen la saddex wiil taani cirib meel ay dhigeen baa la leeyahay caruurta saaka luuqaha ku caaday salaa ka dhigo waa nagala dhameeyay annaga waxa weeye waxa naga dambeeya malaha annagu dareen annaga maamulada deegaanka dibadda xaw hadaan ahay qaasatan reer guur waa nada bartilmaameysanaa afar iyo labaatan ka saac baan nada xasuuqa afar iyo labaatan ka saac wiilashana shabaab baa la dhahaa afar iyo labaatan ka saac ragganaga meelaha lagu jiidaa مركان صوبنا بحنا الفعل كذا شعب كهذا اللي دنت نظرنا حبنا نوصل وعينا كذا ما حنا حبنا هنا يا حبنا كذا نقصته شو البساكنة يا دام عن تي وحاول تدار بري وصعنا هدا يسمع دورة دارن تاع سفر جليلين دورة ما نعكنه وانا بس يقول لي راد دين عظيم هو السامي دين عظيم وهكاك شروينا وضع تشيئة أو لحيه ولاية إسلامية إيقى القدود إيا جوفادة هبر إيجي إباش عير أيا كان عاي ديغان هوستاك دقمدا قرو عير شركان وحي وسعدي مالموه إيا دو قدام باينتي لغاسو ساري قدبا رور أه باش هبر إيجي أيا كولانك كدب وحا أي دورتي نقيب كوهو قامية شريعة إسلامك نقيب كباشنا وحا لقو مقعابا قرحان محمد عنشور بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ وتدوض بشا لبي توبنات كون أفر بغول أفرتن إيا صدح هجري بيان كسو بحي شروينة ودا تشي أه أو أدحيي ولاية دا إسلاميقا قل قدود إيو باشا هبر أجي قد بضا بيانك كو باشا هبر أجي وحي بلان قادي حوجينتا كردقان كشريعة دا إسلام كا سيبوحدا لاب باشا وحي نبادون أدورتي قرحان محمد عنشور سي أو أغوهو قاميو شريعة دا إسلامك صدح باشا وحي إسلاقراتي إن لجوجيو نباد قورينتا دولكا سيدا جاريدا ديرتا إيا دوحوشا أفر باشا وحي إسلاقاداتي غراب إستاقا جيهادكا إيا دعوادا وحي نباري كتاهي عدوغا إسلامكا شن باشا وحي غو باقيسا دادكا باشا كو أبترسادا كونجرا صفكا عدوغا إناي كسو بحان كانت توبات كانان لح باشا وحي إسلاقاداتي إن قبائل كدريس كأه كلان نوالاتو نباد إيو دريس واناك تدوبو باشا وحي كوقان عصانتهي نظام كمامول كساليسان كردقان كشريعة إسلام كمجاهدين تا سوماليا وبالله التوفيق أضياشا باشا بر إجايا يوغونا وحي كهدلين كلانك شركة لعي بروجيت تولد اللي يرى بروجيت يسوقي منين ولا يده يبيش هبرجي قال وجد دارتي نبضون قرحة محمد عنشور أنا أوجي شيني درت دقدي ذا إلا نبتقل شو تذكر أمضى هو إلى هنا نبتقل شو دين تحقق أنا أهدى الله إدمو لجو أتكيه أو لجو رقمه أنت أسعار أكد علي أنت أسوى سود وينه إنه واحد سود ويه بيش هبرجي نبضون كأيضا لا تمد ولا يدا أيضا لا شرتي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحاشي سياد عبد وحان كهضليا ولا يدا إسلامي يبيش هبرجي أيا وحي كشرين تنا أيا كتب حيايا ماشا اللي يربرجي سفي عن ووناقلي ورينرينلي وعافمادلي أيا أغشرينو شركاس أدعي هبارجي وحي كدورتي نبادون أدورتي قرحان محمد عنشوف نبادون كأنغا دورني وارا أنكو قنعصن هاي قضبادة بيان ككسو بحي وكو قنعصن هاي وان السود وينين وحكالي أجرا درتا حالو فنتيدا والغا حدلي qofkii amad xul ka shida ama geed ka soo gooye baabuurkii la soo saaro oo lagu qaado qofkii qaada qofkii geed gooyda qofkii xul ka shida waxa laga gaaray walaayada sharaf tale iyo habaraji ayaa go'aan ka gaaray in qaabti lagu qaabay waana soo dhaweynayna قرحان محمد عنشور أو نقيب كأي دورة طيب جفادة هبر إجي إبا شعير أياك هذا المناسبة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحام هذا سكال عليه سبحانه وتعالى يوم أشان سبوك كان يكينا أنك ضد مسلمين وحاشر كالسعودي مع المهان تولد بروجيد وقال الله لقي أو أي دكتب إيش هبر إجي وقال شعصو أي كسو قيب قلين ولا إيدا قبل كالقدود gogoshaas markay digayde habaraji waxay ku doorayde nabadoon waxaan ahay nabadoonki ay ku dooratay aanahay anigu beesha i dooratay waxaan ballan qaadayaa beesha habar aji inaan ku hoggaamiyo shareecada islaamka inay ku dhaqanto. Waxay beeshu dhowr qodob walaayada iyo ayadu saasi isku afkarteen. Walaayada gobolka, walaayada degmada Gurceel, odayaasha inay saas deegaanka uga shaqeeyaan saasay ku heshiiyeen. Anuguna haddii Ilaahay yira nabadoonka ay iga dhigeen beeshu, waan u ahay shareecada islaamkana waa ku hoggaamin doonaa haddii Ilaahay naftiida ka yaal. Waxaan ka codsanaa marka beesha habaraji, maadaama shareecada islaamka inaan ku dhaqanno aan qaadanno, inay ila shaqeeyaan, hadday odayaal yihiin, hadday dhallinyaro yihiin, hadday culimo yihiin, si kastaba inay ila shaqeeyaan. Saasaan ka codsahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gabagabeeyey weliga wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud, Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wabiina istaciina calaa umuuri diini dunya, wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaabihi ajmaciin, ama bacdu. Allahuma fqina lima tuxibu watardaa. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadcelinaynaa awalan wa aakhiran, allihiina abuurtay koonkan, keenay, naga dhigay dad muslimiin ah, ilaahay rumaysan subxaanahu watacaala. Ilaahay baa ugu mahadcelinaynaa bacdallaahi odayaashii iyo waxgaradka beesha habareedi oo kulankan runtii maalmahan meesha ku socday gogashiisa dhigay, oo runtii si guud abaabulka iyo maaragtay juhdi badan iyo khidmo badan meesha ka sameeyey si ay u helaan hoggaan dhaqan oo maaragtay hogaamiyo oo u dhexeeyo hoggaankaasi walaayada iyo beesha, oo maaragtay uga dhexeeyo hoggaankaas ay ka dooranayeen juhdigoodii dadaalkooda, waa ugu mahadcelinaynaa. Jazaakum allahu khayra aljazaa ayaan leenahay. Intaas kadib guud ahaan runtii waxaan rabaa inaan buraarijiyo dhowr qodob ama dhowr nuqto. Qodobka koowaad, in horta maadaama aan nahay dad muslimiin ah, waxa ugu muhiimsan oo raasumaalka ah aan leenahay waa diinteena, diinta islaamka waaye. Diintaasi ayda midda adduunya aakharaba midda laga liibaan waa ayda. Markaan diintaasi inaan xoogga saarno, haddii ay tahay barashadeeda rag iyo haween iyo ilmo iyo dhallinyaro, intaasba diintaasi barashadeeda aan xoogga saarno, diintaasi ku dhaqankeeda iyo taabagelinteeda iyo tadbiiqeeda inaan maaragtay Ilaahay ugu dhowaano subxaanahu watacaala, waa buraarjinayaa. Maxaa yeelay arrintaasi in laga shaqeeyo waa dadka Ilaahay ugu jecel yahay rususha ah. Shaqadooda waxay ahayd in maaragtay diintii Ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidka ugu weyn yahay in loo ideego. Culimmadii nabaga calayhi salaatu wasalaam raacdayna waa sidaas. Waxaa la mid ah nuqabada ama dadka nabadoonnada ah beelaha hogaamiyo muslimiinta horeyn waa jiri jireen. Nabaga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa nabadoonno muhaajiriin ansaar ka kooban oo maaragtay nabaga la shaqeeyo oo ummadooda iyo dadkooda ku soo xiro maaragtay diinta iyo wixiiga soo degaayo iyo la socoshada maaragtay wixii soo kordhay iyo maaragtay diinka difaacigiisba dad u taagan ay lahaayeen oo taagnaan jiray weligooda. Naqiib kasto marka ama nabadoon kasto u yimaado adduunkan waxa waaye waxa deyshe ugu filan maaragtay dadkaasi hore oo dad wanaagsan ahaa qur-aankana laga hadlay. Marka waa mas-uuliyad aad iyo aad u wanaagsan, shaqo aad iyo aad u fiican, in marka waxaa la rabaa nabadoonku u ahaado nabadoon diineed, nabadoon shareeco, nabadoon diinta Ilaahay ku tarjumayo, oo maaragtay ummadda mas-uuliyadda saaran inuu guto. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raciyatihi. Nabadoon Gurxan Maxamed Canshuur waxa ugu horreeyay waajibaadkiisa waxaa ka mid ah beeshiisa iyo reerkiisa anti tabartiisa inuu u dadaalo masaajid meeshii aan lahayn masaajid ay dhistaan, meeshii dugsi qur-aan aan lahayn dugsi qur-aan laga sameeyo, meeshii maaragtay cilmiga iyo laga raacin jiray maaragtay xalaqaadkii lasoo camiro, oo maaragtay xijaabkii maaragtay gabdhihi ay qaataan, shacaa'irta islaamka in deegaamada beesha ay degto inay ku muuqato, juhdigaas inuu bixiyo ayaa ka mid ah. Qodobka labaad, waxaan buraarijinayaa beesha habareeji waa ay fadhidaa, odaygooda waa uu joogaa, waana hadleen runtii inaan waagaaga haddan taagannahay aan ku buraaragno, waagaagahan hadda taagannahay aan joogno. Xilligan waxaad ogtihiin waddanka Soomaaliya wuxuu ku jiraa ama ku socdaa loolan wax la yiraahdo maaragtay ixtilaal oo gaalo xaggeeda ku socdo, in waddankii maaragtay duulanka soo galay oo maaragtay magaalooyinkii waaweyn gaalo ay haysato, waxaa la yiraahdaa isticmaar, mana gumeysi oo dhanka gaalada nooga yimid ayaa waddanka haysto. Waddankan waddan muslima waaye. Qadidaas markan qof kasta waajiba ka saaran oo mas-uul ah ama beel kasta waajiba ayaa ka saaran in maaragtay dafcinta ama ka hortagidda cadowgaas duulanka ah in maaragtay qaybtiisa ka qaato, doorkiisa kaalintiisa. Gaalada fasaad iyo xumaan bay wataa, waxay rabtaa guri kasta inay geyso allahna subxaanahu wa tacaalaa sharta gaalada wuxuu ku dafciyey oo maaragtay laiskaga celinaya jihaadkaas walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd la fasadat ilardu haddii gaalada la iska dhaafo waddanka ha joogta la yidhaahdo waa fisaadinayaan dhulka dhan dhulkii waa fisaadinayaan ummad caqiidadooda helaynayaan markan waxaa loo baahan yahay waajibkaas caynigaana in loo istaago oo maaragtay guud ahaan abuubaraarijin lahaa dardaartayda markaan soo koobo waxaan dardaarmayaa iltizaam ee maaragtay shareecada in la laasimo manaa waajibaadka diiniga ah in aan gudno oo towxiidka ugu weyn yahay allah subxaanahu watacaala keligiis in la caawdo ilaahay saasuu adduunka noo keenay noo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun bani aadamka dhan saasa ilaahay u keenay ambiyadii ilaahay soo dirayna ummaddu waxay ugu yeeri jireen ilaahay in keligiis la caawdo ilaahay u samaawaadka asagaa abuuray dhulkan asaga abuuray asagaa cibaado iska leh asagaa maalikul mulki ah asagaa maaragtay mudabbirul umuur ah wax walba asagaa ah ilaahay subxaanahu watacaala kaamil waay waa uu dhammaystiran yahay ilaahayna waxaa naga rabaa inaan caawdno salaad ilaahay ugu tukanayno qiblada aan ugu jeesanahay markaa wax tuugayno wax u baahannahay in ilaahayba tuugayno subxaanahu watacaala asaga gargaar weydiisanayna asaga jannada weydiisanayna jannada asaga kale allah subxaanahu watacaala markan qof kastana waa shaqsiyadiisii ayaa looga baahan yahay qofkii dadaalo oo juhdi bixiyo oo ilaahay caawdo oo maaragtay shaqaystana asaga iska leh maaragtay shaqadiis waman jaahada fa inama yujaahidu linafsihi way qof kasta qabrigiisa u dadaalo aakhariisa u dadaalo maaragtay aytiinkiisa u dadaalo qodobka labaad waxa waaye dulmaga inaan iska ilaalino waxa waaye kamid ah in maaragtay annaga isdulmino dhaxadeena qof maana laga xadgudbo diinta islaamka iyo shareec islaamku ay diiday allah subxaanahu watacala nama ogola allah subxaanahu watacaala dulmaga naftiisu ku xarimay dulmaga hadda jiran waxaa kamid ah in naf ilaahay xurmeeyey oo maaragtay dhiiggeeda aan banaanayn oo dhiiggeeda la daadin karin in maaragtay la daadiyo ama qabaliyad ha naqoto ama nooc kale ha naqoto dadka muslimiinta dimaadooda xaaram waaye xurmad ay leeyihiin insha allahu tacaala waxaa la rabaa in qallaayaadkaasi iyo maaragtay aan dad dhoorsan oo dulmaga noocyadiisa kale gedisan dad iska ilaalinaya inaan ahaano qodobka kale aan dardaarmayo waxa waaye xagga ballanta wixii la ballamay waa maqlaynay waa la ballamay qodobaa lasoo saaray maaragtay qodobadaasi annagu waa soo dhaweynaynaa diyaarna walaayadu waxay ugu aadan diyaara u tahay inay fuliso oo maaragtay masaalixda maaragtay ummadda muslimiinta ah baashii deegaanka ah guud ahaan waxay walaayad u taagan tahay waa sadaas inaan markaan la shaqayno oo shareec islaamka se ay qabto walaalnimada diinta ay qabto iimaaniga ay qabto inaan kula shaqayno aad iyo aad ma usoo dhaweynaynaa shirka halkan ku socday iyo waxay kusoo baxayba oo maaragtay insha allahu tacaala waxyaalaha kale aan rabo inaan dardaarmo waxaa kamid ah waqtigan haddaan joogno waqti qaaliya waay waqta waxa waaye qiimo badan ku dhaqanka shareec islaamka loo taagan yahay runtii deegaamada aad degtaan baasha wareeji aad tihiin waxaa la rabaa in wixii munkaraad ah humaan ah in lagu zuuliyo wixii wanaagana inay taagnaadaan ay shaqeeyaan maamulka degmada guraceel oo maaragtay aad la shaqaysaan maamulka degmadaas ayuu dhisan yahay dadka muslimiinta ay ka og yihiin inay ummadda ayagan u turaan ummadda inay maaragtay runtii dantooda ay ka shaqeeyaan masaalidooda fi dunya walaakhira waana joogaan oo u dardaarmaynaa baashan waxa u dardaarmaynaa in maamulkooda inay la shaqeeyaan maamul islaami ah oo runtii habeenki maalinna waxa ay u taagan yihiin masaalid ummaddaas ay u taagan yihiin insha allahu tacaala ayagan waxaan leenahay mucaamalo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan in maaragtay islaamnimada ka tarjumayso ayaa la idinka rabaa qodobka ugu dambeeya fursadan aan ugu faa'iidaysanayo waxa waaye waa hal beel oo naqiib ay leedahay waxaan adkaynayaa diyada caaqilada ah haddii al caaqila waxaa la yidhaahdo haddii maaragtay shareec islaamka ay qabto dadka haddii iska beel ay yihiin oo iska nadaam ay yihiin iska dhaqan ay yihiin waxyaalaha ay ku midaysan yihiin waxaa ka mid ah diyada caaqilada ah shir horey u dhacay ayaa lagu soo mideeyey hadda qadiyadaasi waa adkaynayaa naqiibkan inuu qadiyadaas ku shaqeeyo waxyaalahaasna waxa waaye wixii khada ah oo qof sameeyo reer abareedi a qof kale ka sameeyo muslim ah waxa waaye xuquuqdaas waa laysla qaadaya waa laysla qaadaya haddii dhimasho ay tahay haddii dhiignool ay tahay in la qaybsado ayaa loo baahan yahay wax tol laga yahay oo dadka iskaga tiirsan yihiin inay oleys isla qaadan soo maa oleysyadaasina sidii horeyba isku ogeyn waa adkaynaynaa insha allahu tacaala akhiiran maaragtay naqiibka la doortay jazaahu llahu khayran waxaan u dardaarmaynaa in maaragtay dadaalo juhdi badan inuu bixiyo oo maaragtay walaayadana dee doorashadiisiiyo aqbalaadiisu way qaadatay haddii al yidhaahdo alamasaarkiisiiyo maaragtay caano kushabadiisna waa noo dhiman tahay ilaahay ha nooga dhigo mid maaragtay wax badan oo khayr ah oo maaragtay ummadda muslimiinta kusoo kordhiyo iyo deegaankaba ayaan ka rajaynaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha nooga dhigo kulankan kulan dembigeena nalaga dhaafo ilaahay hana cafiyo ilaahay intaan ka ballannay ha noo fududeeyo ilaahay dadka muslimiinta ah ha guuleeyo ilaahay gaaladana ha jibiyo wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii dhawaanaynaa. Munaasabad masjid lagu furayay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada Saakow ee wilaayadda Islaamiga ah Jubbooyinka. Deegaanka Baqdaad ee hoostaga degmada Saakow ayaa laga furay masjid weyn, waxaana furitaanka masjidka ka soo qayb galay culimaa diin iyo odayaal dhaqan. Lacagta ku baxday masjidkan oo loogu magac daray Masjid Tawxiid ayaa ah $22,327. Malaaq biyey oo ah malaaqa beesha macalin weyne ayaa ka hadlay munaasabadda lagu furayay masjidka. Ilaah ayaa ka mahadsan ni waalay muslimiin, haddana ni kulmi beedyey ilaahaygaasa ka mahadsan. Mayaq mahadyaane nicamka faraha badan oo Allah kugu koray ilaahayna sii, oo nicmatul islaam wal iimaan iyo amni weynta ee ilaahay ka mahadyaan. Bacdallaahi ilaahi, haddana mayaq mahadyaane xarakatu shabaab almujaahidiin oo ansaraya amiirkeen Abu Ubayda xafidahullaahu, mayaq mahadyaane walaayada Jubbooyinka, haddana khaasatan muxaafadada degmada Saakow yaan amahadyaan ilaahay ayaa ka maasan. Masaajidkan araga haytaan ilaahay ayaa ka maasan, ilaahayna dhisi. Dadka deegaanka ewa masaajid oo ka yeri masaajid aan baahnayn ka tala galeen in masaajid dhisadaan oo si la kooyan oo in dhisadaan la kooyan. Yaa ilaahay mahadis, yaa mayl helay kaalmo eed aan fara badan, kaalmadaas oo ninku kooyti aan leeraw Maxamed Haaji Cali Nuur, ilaahay xafida isku waalidyey aadis, aan ka tala galay in masaajid nasa barnaamijka aan sheegay isugu markaasna aadisku ballan qaaday. Ballantii aadis qaadayna ilaahay aan fuliyey, ilaahay meelana u siiyeyna miisaasha aakhiraka kawa. Aadisna maalkii la dhiibay maal barakeysan oo aakhir iyo kaliibanta sadaqatu jaari waaye, ilaahay aan ka weera siina maylana walid ulaad baahre in ilaahay siisis waalidey aan ka dadaali usiin in ilaahay usiin ulaad baahre si ilaahay ugu tuwan. Barakallahu fiika wa maaluka wa ahluka, maal shay ulaad isal an baraka ay elshay yalaan usiin. Baada Maxamed Nuur dadka degan qaryada ama beelan oo reer Maalweyn madhorba falaayeen in misaayid iyo dhisnaan iska tala galeen, haddana billaaho beelan an surumeen dhamaatirdeen. Ilaahay ka maasin geeka araga ay taqmeel maraayta, waa nicam ilaahay nasi, ilaahay may ku tuwana maalki iyo dhiibin allan barakaay geeka geekan ahaynaan ilaahay ku abaalmariye. Marka masaajidkan deegaankan mayl ahra jaray waagii hore magaca tuuladan tugo baadiyey oo lan degna iyo magaca meelankaas jiray Dabgal, waldegi Dabgal markaas oonga lan eri waldegi qariye naqati geeka alxamdulillaah magaca ay usugahay shalay walku bedeli geeka lagu bilaaw muslimiinta meel barooga ma sheegane. Deegaanka in la raaw Baqdaad magaca Dabgal shalay hay lagu tabi magaca Lambi oo walaayadna ku warqabta meel erey Baqdaad la walbo ka yatiro wana deegay ka ilaam ku dheeridoon insha Allah ilaahay dhisi waliyo saadu ku bilaaw in la raadona Baqdaad misaaidkan oo la ka dhisina siina meel aray masjid tawxiid. Marka martida ha ku qayb gali maysan lana mahsantin. Kaasi wuxuu ahaa maraqbiyey. Ugu dambeyntii mid ka mid ah guddiga masjidka ayaa faahfaahin ka bixiyey maraaxishii uu soo maray masjidka. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaan ka mahadiyaan ilaahaygii anii kulmiyey khayrkan faraca badan anii kulmi oo haddana anii kulmiyey guurishii aan ka mahadiyaan an badan. Sida horey balan ku sheekuyey may xaaladii ka dhaha jirnaanba xafladda masaajidka. Marka madana dhaha galo masaajidkan ahwaalis yaa walyar ku taabaday, may baa ku taabaday masaajidkan marxalad badan ah maray. Marxaladda hamari hadda shaqanka awalan mayli ka horeeyay masaajidkan Caarish yaa ka horeeyay. Caarishka markiisa ka horeeyay ka danba qoraa jeengad lagu saaray qaybta hooseena dhisala ka waali. Marka guri yarahay ka baacada gurigii isugu hay dadacan fahwaay haddana wala dumi. Markii la dumi haddana kastoo la weynay haddana qaybta hoose dhisaalku ku waali, qaybta koreena jingada lagu saari laamir la saari. Marxaladii lamaad marka markii uu saabaar uu sirroogi ama hane la kii ciibaadoy sidaay ka baad haddana masaayidti kulaal ee walbadan ayaa sheeni dadacan fahwaay. Marka qaybti ee korhay oo saanqaafkii oo laamirkii la qaadi wal dhameystiri haddana koraa la dheeray. يا أكرلن داري أو مركزتنا معنا دباتيون لكل كل ما هو حد مر ببرشيد هبض طه كل الأول ويل بلا دريمه أونو نزارين دباتي والويل به مركزتنا اللي كفكره وقاب كل الدبيان اللي فهموا يسنا قرصاتي والويل بنا اللي كفكره وأنا اللي حملوا يسنا إلهي فضيلي ديس لان ولا لا مسلمين ته يا مسايدة ما فضيه من القدس يا فضي وأنا ساس أحيان قرش يرنقود كبيس ميغاوه مركا هرموين كان ننشيغي مركا ننشيغي دبقال مركونا كساميني لانك ولاية انساني كو لانك ودي الانسادي كبعد ولاية الانسادي أهران تي مركي دنب هولي حسكور مرتي كبعد مسايد تي شاقضي سالب اللاوي لنه ونور طبعا باها نايني مركا مسايد تي شاقضي سالب اللاوي مسايد تي شاقضي سمي باب اللاوي حد مرحلة دنها إلهي مرساي هورتما ديدك واتورت رقاهو حدنا ساعهان ماي با قاداي ترا احان ددنا وا شانبو لوقف يا قاد مساج ماركي لا كو غودبو مساج كان وا قرشاده كباهي او فرع بدن لكن هادل انفيريو ديسيديسيو قرشادي هادل انفيريو وا ماي با يار قرشاد كا يار ديسيديسا يا وين ماي كوميده ان بدن ديغانكا ديدال بدن موجين ديدالكا موجين ماي با كوميده ها دانكا باعات شينايين دانكا بيون شينايين ماركا حد بلان بس ولي سعبودي لا كوياي marka masaati iyo saasete ilaahay fadhiilidiis wa ciida balaawaday xilaga ciidagan in balaaqday may baan kumidaha wa bililihaad labaatiisad wajmaadul aakhir wa kun afar boqol afartan iyo saddex masaati may baholisa gaba gabaawtay bililisa qalad sijeed markii hayti wa bilii ramadaan marka hadii ilaahay may ban roojey inuu xafladiis wa dadti masuulidi iyo dadti walaad inni koyan hadii la yiraal kanaad marka madiyana gudu galo wali qarashada ka baahi ee wali deemeen inni leey markaan dhaha galo horta maadada ka wad qarash may ba ka baahay labaati la makun sadaha boqol labaati todoba dollar dhibe 80 ka baat hort wa masaayti inta qarashada oo galay awalan labaati la makun sadaha boqol labaatan iyo todoba dollar dhibe 80 qarashada aad may banu baahay amba mayna ne dhamana حدث سهام ما ينوكو باتي لاباتون كون سغال بغل لحاذن يو أفر دولار ديبعي سيدي سنتي أنتون نوباتي ما يباقى هنين نغذي كون سيدح بغل لحاذن يو سيدح سيدح دولار كون سيدح بغل لحاذن يو سيدح دولار يحد مساعتين لك اللي مركي لها قجارة لانكي والالك هاي أو قريشكي هاي بي مركي سولو قجارة وسميها أو سحاق هنين ديبه هنين ديبه أما هاينا مساعتين عساتي يسو anka koowaad usabalaawi tomo ila makun iyo afar bool antum may buuha lanka walaalka ayaa dhiibay waa aasaaska misaayidka walaanka lahay waa may ba miisaanka hasanaat yaalanka kabalena tan kale may buu dadki deegankii oo tuulida dadjaan ku mid tahay iyo dhanka oo walaalaha oo diriskiin ila ah oo baadiid iyo walilimada iyo dhanka oo magaalada saako wali un hadda oo dhaqaalahan aan oo galeen may ba kumada siyeedkun shambog la hadiga afar dollar dhibic 80 antuna may baahan oo galeeyaa deegankii dadtiyay iyo dhanka magaalada laakin sida ahaan may buu qarashaati dadjanka xog badan may buu aha waa dadta tuulada aan ka xog badan marka masaajidkan waa qarashaati waa 22,000 327 dollar dhibic 80 waa qarashti uu galay qarashki hadan oo bahay may buu aha 20,000 sagaal boqol lixdan iyo afar dollar dhibic 80 qarajka hadaan ay baaqay ay oo deen ahaan oo masaayidkan hadda likelay kun 306 dollar antuna hadda baaqniyata marka warkinta gaabiya fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan halkaas ayaan caawo ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteena ba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي عظيم.